بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب الوسوسة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال: أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوسوسة. هذه الترجمة فيها التحذير من وساوس الشيطان، وفيها ذم الوسوسة، وفيها كذلك معالجة الوسوسة لمن ابتلي بها، فهي ترجمة عظيمة ونافعة ومفيدة جدا، وتمس الحاجة إلى معرفة مضامينها وما جاء فيها من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسوسة من الشيطان، قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسوسة من الشيطان، وهي أفكار يدخلها الشيطان في ذهن الإنسان ويجيرها في فكره وفي قلبه، وتبقى تتردد في نفسه وتتوارد على خاطره، ويطول تفكيره فيها، وكل ذلك من الشيطان، كل ذلك من الشيطان لصد الإنسان عن طريق الله المستقيم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن الشيطان عدو لنا، وأمرنا أن نتخذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخبرنا جل وعلا أن الشيطان لا سبيل له على أهل الإيمان، ولا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ولهذا يحتاج العبد للخلاص من الوسوسة والسلامة منها أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق شرع الله عز وجل، ويجاهد نفسه على ذلك ليسلم من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والوسوسة يبتلى بها الرجل الصالح المقبل على دين الله وعلى الصلاة وعلى العبادة وعلى الذكر، يبتلى بها، ويزداد الشيطان تسلطا عليه في صلاته، في وضوئه، في ذكره، بمثل تلك الوساوس، ليثقل عليه العبادة، يدخله فيها مدخل تشديد يثقل عليه بها العبادة ليتركها. وكم من إنسان دخل الشيطان عليه من هذا الطريق وأضر به. ولهذا اتخاذ الشيطان عدوا والحذر منه ومن وساوسه، و الحذر من كيده وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك به يتحقق للعبد السلامة من وساوس الشيطان. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يزعمون أنهم لا يوسوس لهم في صلاتهم أو لا توسوس لهم الشيطان الشياطين في صلاتهم، فقال: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ الشيطان يدخل بهذه الوساوس على المؤمن في طهارته، في نيته، في صلاته، في عبادته، في عقيدته بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وبرسله، يدخل عليه بوساوس حتى يفسد عليه ذلك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يحذر المسلم منه وساوس الشيطان، وأن يكون مطيعا لله عز وجل، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يطيع الشيطان، لأن مصيبة الموسوس تأتيه من جهة طاعته للشيطان. لا يضرك أن يأتي في صدرك شيء، لا يضرك، لأن هذه أمور تهجم على صدر الإنسان من غير اختيار ومن غير إرادة ومن غير طلب، هذا لا يضرك ولا يحاسبك الله عليه. هذه الأشياء الواردات التي ترد وتدخل على القلب فجأة من دون استئذان وتجد قلبك يفكر فيها، هذه لا تضرك. لكن إذا أطعت الشيطان فيما ألقاه في نفسك وأجاله في صدرك وتركت طاعة الله سبحانه وتعالى في ذلك وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هنا تكمن وتحصل المضرة. أما كون الوساوس جاءت وهجمت على القلب من غير اختيار ومن غير استئذان، هذا لا يضرك ولا يحاسبك الله تبارك وتعالى على ذلك، لكن يحاسبك جل وعلا إذا أطعت الشيطان وأعملت هذه الوساوس في حياتك وطبقتها، إن كانت أفكارا سيئة، إن اعتقدتها ودعوت إليها وتحدثت بها ونشرتها وقعت في الإثم والضلال من هذه الجهة، إن كانت تتعلق بالعبادات وطبقتها وفعلتها في عبادتك وقعت في الباطل والإثم من هذه الجهة. أما إذا كانت في حدود أشياء تجول في الصدر لا اختيار لك فيها ولا رغبة بل أنت كاره لها ومبغض، فهذا لا يضرك، بل إن كراهيتك لها وبغضك لوجودها في صدرك هذا يعد إيمان، كما يأتي معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان، إذا جاءت في قلبك وكنت كاره لها مبغض هذا إيمان يثيبك الله عليه، هذا يعد جزءا من إيمانك الذي تثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا يحتاج كل واحد منا أن يقوي في قلبه كراهية الوساوس، لأن قوة الكراهية للوساوس التي تجول في الصدر هذا جزء من الإيمان. الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة ومهمة، والزمان هذا يبتلى فيه كثير من الناس بالوسوسة في العقائد وأيضا في العبادات، في طهارة الإنسان، في صلاته، في أعماله الأخرى، في دعائه لله سبحانه وتعالى، يبتلى كثير من الناس بالوسوسة ويكون مريضا بها إذا أطاع الشيطان. ومن لم يطع الشيطان فيما يدعو إليه من الوساوس لا يكون موسوسا، لا يكون الشخص موسوسا إلا إذا أطاع الشيطان فيما يدعو إليه من الوساوس، عند هذا الحد يعد من الموسوسين. لا يعد الشخص موسوسا إلا إذا أطاع الشيطان فيما يدعو إليه من الوساوس، إذا لم يطئه لا يعد موسوسا. إذا أبغض هذه الوساوس وكرهها ومقتها وجاهد قلبه على التخلص منها لا يكون موسوسا، بل هذا صريح الإيمان كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يخرج عن هذا الحد إلى طاعة الشيطان فيما يوسوس له في صلاته في طهارته، ويخرج بالعبادة عن حدها المشروع، ويأتي بأعمال غير مشروعة ولا مأمور بها، ويفعلها من طاعة للشيطان فيما يدعوه إليه من الوساوس، وهي ليست من الشرع ولا من دين الله ولم يؤمر بها. ولهذا أحيانا نسأل بعض هؤلاء عندما يقول أنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور التي هي نتيجة طاعة الشيطان بالوسوسة، هل عندك آية على مشروعية هذا العمل؟ لا. عندك حديث تحفظ حديثا يدل على مشروعية هذا العمل؟ يقول لا. هل عليه فعل السلف؟ يقول لا. إذن فعله لهذا الأمر طاعة لمن؟ لا، ليس طاعة لله ولا طاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا اتباع للسلف. إذن هي طاعة لمن؟ طاعة للشيطان. هذه طاعة للشيطان، والله عز وجل لا يقبل من العبد إلا ما شرع، لا يقبل منه طاعته للشيطان حتى لو كان أراد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعمل أعمالا يضر فيها ببدنه ويبقى في دورة المياه فترة طويلة وساعات، وربما تفوته الصلاة، صلاة الجماعة، ويتأخر عنها ويدخل ويخرج يعود مرة ثانية. هل هذا موجود في الشرع؟ هل هناك آية؟ هل هناك حديث؟ هل هناك فعل للسلف؟ الجواب لا. إذن هذا العمل طاعة للشيطان. إذا وصل الإنسان إلى درجة طاعة الشيطان أصبح موسوسا، أما إن لم يطع الشيطان بريء من الوسوسة. والسلف رحمهم الله كتبوا في ذم الوسوسة وذم الموسوسين، وبينوا أن الموسوس هو الذي يطيع الشيطان. إذا جئت الآن للطهارة، إذا جئت أيضا لتطهير الإنسان لنفسه بعد القضاء، الانتهاء من قضاء الحاجة، السنة واضحة إذا أنقى الإنسان ينظف الموضع ويرش ينضح الماء على المكان ويمشي. هذا الحد لا يرضى به الموسوس، هذا الحد لا يرضى به الموسوس، ينقي ويحصل له ما يحصل لآخرين ولا يرضى بهذا الحد. ويعمل الشيطان بالموسوسين عملا من أنكر الأعمال وأشنعها، وجاء لهم بأمور ولها أسماء يفعلونها على وجه التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، وهي ليست من الشرع. العصر والقفز والشد وأشياء كثيرة تصل إلى 10 أمور يفعلونها، وهي ليست من شرع الله، وإنما هي من وحي الشيطان. يعصر آلته بعدما ينتهي، يقفز في الحمام قفزات حتى ينزل ما تبقى من البول، وبعضهم يدخل في قضيبه خيطا أو كذا لينظف المكان، وأمور ما شرعت ولكن الشيطان يعطيه ويغذيه ويملي له ويطيعه فيدخل في حد الوسوسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا، هذه لا ترضي الموسوس ولا يقتنع بها ولا يراها كافية، فيدخل في أمور متعبة له جدا ومؤذية له ومؤذية لأهله وولده، وكل ذلك من طاعة الشيطان. حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من الوسوسة، وسيأتي في هذا الباب علاجات نافعة ومفيدة جدا من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن بين يدي هذا الموضوع أحب أن أقف معكم على مقدمة عظيمة جدا بدأ بها الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كتابه ذم الوسوسة وذم الموسوسين. ونقف أيضا على فصل قصير من فصول هذا الكتاب، لأنه بعد أن بدأ بتلك المقدمة عقد فصولا يبين فيها الوساوس في الطهارة في الصلاة إلى غير ذلك. فنأخذ فصلا قصيرا من هذه لننظر حال من ابتلي بالوسوسة وأيضا العلاج في ضوء ما ذكره وفي ضوء ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذكر آيات بدأ بها في ذم في التحذير من الشيطان وكيد الشيطان، ثم ذكر آيات في لزوم صراط الله المستقيم، وأن السلامة والنجاة لا تكون إلا بهذا. ولاحظ معي الآية التي مرت، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأمامك أمران، إما أن تلزم الصراط المستقيم لا تحيد عنه، أو أن الإنسان والعياذ بالله يطيع الوساوس فيخرج بها عن هذا الصراط المستقيم. ففي ضوء ذلك يتحدث ابن قدامة رحمه الله تعالى فيقول: قال رحمه الله تعالى: فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله وفعله فهو متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعده الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. ثم إن طائفة الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته، ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا بعضهم يعني لما يأتي بعض الأسئلة تقول لماذا هذه الأسئلة، يقول لا تؤاخذني أنا موسوس. لاحظ الآن يعني كلام ابن قدامة رحمه الله، وكيف أن الإنسان إذا تدرج في طاعة الشيطان وقبول ما يدعو إليه انتسب إليه، لأن الوساوس من الشيطان والوسوسة منه. فمثل ما ينتسب شخص يقول أنا متبع، لماذا تفعل كذا، يقول أنا متبع هذا الحديث. هو يقول إذا قيل له لماذا تفعل كذا يقول والله أنا موسوس، لأنه مضى في اتباع الوساوس وشيئا فشيئا إلى أن أصبح هو يصف نفسه بهذا اللقب، بينما الأصل أن يكون العبد مجاهدا لنفسه تمام المجاهدة للوقاية والسلامة من وساوس الشيطان. تعيد من قوله طائفة: ثم إن طائفة الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته، ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته أن وضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفمه، كما لو ولغ فيه كلب أو بال عليه ماهر. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات، فإن الأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره، ويكبر أو يقرأ شيئا بلسانه تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه إذا رأى ذلك أو سمعه منه، وهذا يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه. يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه، يرجع يغسل ذكره مرة ثانية يقول لا لم أغسله، أو يرجع ويعيد تكبيرة الإحرام مرة ثانية يقول لم أكبر، مع أنه كبر تكبيرة سمع هو صوت نفسه وحصل منه يقين أنه كبر، ثم يلقي عليه الشيطان الوساوس ثم يعيد التكبيرة ثانية وثالثة ورابعة، وهو يطيع الشيطان فيما تيقنه هو من نفسه وتيقنه من حوله أنه قام به، لكن يطيع الشيطان في هذه الوسوسة. فمن دخل في مثل هذه الأمور دخل فيما سماها المصنف رحمه الله طائفة الموسوسين. نعم. وهذا يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره وسمعه بأذنه، وكذلك يشككه في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها، مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه. هذا إذا أراد أن ينوي، إذا أراد أن ينوي يدخل في معالجة شديدة كأنه يريد أن يجتذب شيء من باطنه أو من جوفه، ثم يكبر يعيد التكبيرة يقول لا أنا ما نويت ولما تحصل مني النية. هذه الوسوسة في النية، وهناك الوسوسة في التكبيرة، تكبيرة الإحرام. فلا يزال عدو الله يتسلط على المصلي حتى يثقل عليه العبادة فيترك العبادة، بدل أن تكون الصلاة قرة عين ولذة للإنسان تصبح حملا من أثقل الأحمال، فيترك الصلاة ويترك العبادة نتيجة طاعته للشيطان في هذه الوساوس. نعم. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولا من وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. السلام عليكم. نعم. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، تارة بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك، وربما فتح عينيه في الماء وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه، وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة. نسأل الله العافية لنا أجمعين أن يعيدنا جميعا من وساوس الشيطان. نعم. وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، وربما فوت عليه الوقت. ومنهم من يحلف على نفسه لا ثنيت ولا زدت ويكذب، ومنهم من يتوسوس في إخراج لا ثنيت ولا زدت، يعني يتوضأ مرتين ولا زيد، يحلف على نفسه ويكذب من شدة الوساوس التي تتسلط عليه. نعم. ومنهم من يتوسوس في إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين أو ثلاثا، ورأيت منهم من يقول الله أكبر يكرر الكاف، لما يقول الله أكبر الكاف يكررها، وسوسة في الحروف، يعني هناك وسوسة في النية، وسوسة في العمل، وسوسة في رفع اليد، وسوسة في الحروف، يشككه الشيطان في إلقائه للحروف ويبدأ يكرر الحرف، حتى أظن سيمر معنا ابن قدامة يقول جاءني أحد هؤلاء الموسوسين قال يا شيخ أنا ما أعرف أنطق السلام عليكم، قال مثل ما قلتها الآن، قال مثل، يقول يا شيخ أنا ما أعرف أنطق السلام عليكم، قال مثل ما قلتها الآن. نعم. وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قول السلام السلام عليكم، فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. نعم. وأصنافهم كثيرة، وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا. لا إله إلا الله. أعد. وقد وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر صحة ما ذكرناه من أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك في أنه صلى الله عليه وسلم على الهدي المستقيم، وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو ولا يدعو إلى خير ولا يرشد إلى طائل، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. ومن علم هذا فإلى أين العدول ومن علم هذا فإلى أين العدول عن سنته، وأي شيء يبتغى غير طريقته. وليقل لنفسه: ألست تعلمين أن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإنها ستقول بلى، فقل: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول لا. فقل لها: فهل عندك شيء في هذين الأمرين؟ أو هل يشك فيهما مسلم عالم بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فستقول لا. فقل: فهل بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فهل لك رغبة في مقارنة الشيطان وكونك ممن يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهم وليحتذي طريقهم. وقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. الله أكبر. وقال زين العابدين لابنه يوما: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء. لحظة. قال لابنه: اتخذ. يا بني اتخذ لي ثوب ألبسه عند قضاء الحاجة، أنا أريد أن يكون لي ثوب مخصص إذا أردت نقض الحاجة ألبس ذلك الثوب. لماذا؟ قال: لأني أجد الذباب يقع على الحاجة ثم ينتقل منها ويقع على ثوبي. هذه الآن ما هي؟ هذا شيء مبني على الشرع وإلا وسوسة، لكن انظر كيف تعامل معها، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل. قال زين العابدين لابنه يوما: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال: وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد، فتركه. هذا العلاج، هذه الطريقة لو يسلكها كل واحد هي العلاج. لما جاءت الوسوسة في المحافظة على الطهارة والعناية بها، وقال الشيطان أن الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبك، إذن اتخذ لك ثوبا لقضاء الحاجة. وقال لابن: يا بني خصص لي ثوب لقضاء الحاجة. ثم انتبه، قال: ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ثوب إلا واحد، ما كان يتخذ ثوبا لقضاء الحاجة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة هي العلاج، أن يلزم الإنسان نفسه بالسنة. ولهذا علاج من ابتلي بالوسوسة أن يسأل دائما، يقال هذا الذي تفعله عندك فيه آية من القرآن؟ سيقول لا. عندك فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول لا. فقل له إياك ثم إياك أن تتقرب إلى الله بما لم يشرح، لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرح لا يقبله منك. لو بقيت في مكان قضاء الحاجة تعالج الساعات الطوال لا تؤجر على ذلك بل تؤزر، هو يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فقل له إياك ثم إياك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا أحيانا بعضهم أول ما نبدأ معه بهذا الحديث، أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، أقول له هل سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ يقول نعم. فقل هذا الذي شرحت لي من فعلك هل هو من أمره صلى الله عليه وسلم أو ليس من أمره؟ إن قلت من أمره أعطنا الحديث، وإن قلت ليس من أمره فاحذره، لأنه ما ليس من أمره عليه الصلاة والسلام لا تؤجر عليه بل تؤجر على فعله. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى أنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه بلغني أنها تصبغ بأبوال العجائز. فقال له أبي رضي الله عنه ما لك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمنه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر صدقت، أو كما قال. ثم ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان فيهم وسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم. ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما ييسره الله تعالى مفصلا. يقول وها أنا أذكر ما جاء على خلاف مذهبهم، يعني على ما خلاف ما يذهب إليه الموسوس من التشديد والتعسير على نفسه، ورتب هذا على فصول عديدة يبين من السنن ما يخالف مذهب الموسوسين، يأتي بالأحاديث والنصوص التي هي على خلاف مذهب الموسوسين. ونكتفي بمثال واحد الفصل الثاني حول ماذا؟ في ترديد كلمات من الفاتحة أو التشهد أو التكبير. عنوان الفصل؟ نعم. الفصل الثاني في ترديد كلمات من الفاتحة أو التشهد أو التكبير أو تكرير حرف. هذه وسوسة في الكلمات والحروف، يتسلط الشيطان على الإنسان في صلاته أو في قراءته فيوسوس له في القراءة. نعم. أو الجمع بين قراءتين ونحو هذا، فهذا في القبح يزيد على الفصل الذي قبله، فإن منه ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحيات، يكرر الحروف. نعم. وفي السلام أس أس أس السلام، ومثل تكرير الحرف في الكلمة بحيث يخرجها عن وضعها كقوله في التكبير أكبر، يكرر الكاف. نعم. وفي إياك إياك، فهذا تكرير لكلمات غير ما في القراءة وإخراج اللفظ عن وضعه من غير ضرورة، فالظاهر بطلان الصلاة به. يقول ابن قدامة الظاهر أن الصلاة تبطل بهذا، فيشدد على نفسه تشديدا تبطل به صلاته. نعم. فقد أفضت طاعة الشيطان به إلى فساد صلاته، واللكنة والعي إلى فساد صلاته واللكنة والعي. وربما كان به إلى هذه الأمور الثلاث: فساد الصلاة واللكنة والعي. نعم. وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين وصار إثمهم في عنقه، وصارت الصلاة التي هي أقرب الطاعات أكثر تبعيدا له من الله تعالى من الكبائر. لا إله إلا الله. صارت اسمع، يقول صارت الصلاة التي أفضل الطاعات أكبر تبعيدا له من الله من الكبائر، يعني صلاته له، صلاته بهذه الصفة تبعده من الله أكثر من إبعاد الكبيرة له من الله لو فعلها، يعني لو فعل كبيرة أهون من هذه الطريقة التي يفعلها في صلاته فتبعده من الله سبحانه وتعالى وتفسد عليه صلاته التي هي ركن من أركان الإسلام. أعد الجملة هذه. وصارت الصلاة التي هي أقرب الطاعات أكثر تبعيدا له من الله تعالى من الكبائر، وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه. يعني إذا كان دون أن يصل إلى إبطال الصلاة فهو مكروه. نعم. وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، وإخراج للقراءة عن كونها على الوجه المشروع، وعدول عن السنة، ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وربما رفع صوته بذلك فآذى مستمعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، وجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب حدث. وشر الأمور محدثاتها، وآذى نفسه وآذى المصلين، وهتك عرضه وتعذيب نفسه، فويحه ما يسوي الشيطان أن يطيعه في هذا كله. جزاك الله خيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوسوسة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. وجاء في بعض الروايات قالوا لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. وهذا يدل أنه يأتي في صدر الإنسان أشياء من الباطل، من الضلال، من الكفر، تهجم على قلبه وهو لا يريدها، أشياء من الشكوك في الله، في أسمائه، في صفاته، في أنبيائه، في كتابه، تهجم على صدره من غير استئذان وتبدأ تجول في صدره. المؤمن قوي الإيمان إذا دخلت مثل هذه الأشياء في قلبه مقتها وأبغضها وصار كارها لوجودها في قلبه، ولا يمكن أن يتكلم بها، لا يمكن أن يتكلم بها. ولو خير بين أمرين، أن يلقى من السماء أو أن يتكلم بها، يختار أن يلقى من السماء. هذا في جانب الترهيب. وفي جانب الترغيب لو قيل له نعطيك الدنيا وما عليها، أخبرنا بهذا الذي في نفسك، ما يتكلم من قوة كراهيته لهذا الذي جاء في نفسه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتم ذلك؟ يعني هل وجد هذا في قلوبكم؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، الإشارة في قوله ذاك إلى ماذا؟ هل هو إلى الوسوسة؟ لا، إلى الكراهية، إلى بغض هذه الوسوسة وبغض القلب لها وكراهيته لها ومجاهدة النفس على صرفها وإبعادها عن القلب. فهذه الكراهية وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها صريح الإيمان. إذن هذه تعد خطوة عظيمة جدا في علاج الوساوس، أن يكره الإنسان كل ما يلقيه الشيطان في قلبه من وساوس في العقيدة، في الإيمان، في العبادة أن يكره ذلك كراهية عظيمة وأن يبغض ذلك وأن ينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس وأن يشغل نفسه وقلبه بالنافع المفيد الذي شغل القلب به يعد طاردا ومبعدا لتلك الوساوس. ولهذا جاءت السنة بأن يقول آمنت بالله وبرسله، هذه تطرد الوسوسة. لكن ليس فقط كلمة تقولها آمنت بالله وبرسله، ولكن تقول آمنت بالله ورسله وتبدأ تشغل قلبك بماذا؟ بالإيمان بالله وما يقتضيه هذا الإيمان، والإيمان بالرسل، الإيمان بالله وما يقتضي من الإخلاص لله والتعظيم والإجلال والتكبير إلى آخره، والإيمان بالرسل وما يقتضيه من الطاعة والاتباع ولزوم الهدي والبعد عن البدع. فتشغل قلبك بالإيمان بالله وبالرسل وتجيل هذا المعنى في صدرك، فيبقى هذا الأمر يجول في صدرك مزاحما لتلك الوساوس، ومن ثم يكون طاردا لها ومبعدا لها من قلبك. قال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كراهية هذا الأمر وبغضه ومجاهدة النفس على طرده. هذه خطوة في العلاج. نعم. وعن حريز عن ليث عن شهر بن حوشب قال دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله عنها فقال إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته، ولو ظهر لقتل به. قال فكبرت ثلاثا ثم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وضعيف الإسناد، ليث ضعيف وشهر بن حوشب ضعيف. قال دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله عنها فقال، أي خاله، إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته. هذا مثل ما جاء معنا قريبا، إن أحدا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، لأن الكلام به يذهب الآخرة، يفسد الدين، لأنه أشياء باطلة، وساوس باطلة في الله، في الرسل، في الكتب. فيقول إن أحدنا لا يجد في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته. هذه أيضا خطوة في العلاج، أن الوساوس لا يجوز أن يتكلم بها الموسوس، لا يتكلم بها. ولاحظ الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قوة إيمانهم، ما جاءوا وقالوا يا رسول الله إن في صدورنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يسردون الذي جاء في الصدر، وإنما أجملوا الأمر، قالوا إن أحدنا لا يجد في صدره ما أن يتكلم به، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. يكفي هذا الإجمال. ولهذا الوساوس لا يتكلم بها ولا ينطق بها، ويكبتها في نفسه ويمنع خروجها على لسانه مطلقا إلى أن تذهب، إلى أن يذيبها الله سبحانه وتعالى. فهذا كان دأب السلف والصالحين، الوساوس لا ينطق بها، وإذا كانت في حدود وجودها في الصدر لم تصبح عقيدة ولم يصبح أمرا يتكلم به فالإنسان في عافية، لكن إن تكلم أوخذ بكلامه. قال ذهبت آخرته، لو تكلم ذهبت آخرته، ولو ظهر لقتل به، يعني لو ظهر للناس هذا الذي في صدره قتلوه، لأنه كلام يوجب ردة. فقال فكبرت ثلاثا، أي عائشة فكبرت ثلاثا، يعني قالت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتكبير وارد في عند استعظام الأمر أو عند التعجب، ومر معنا شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله. قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا، إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا، أي إذا جاءت هذه الأشياء في النفس فليقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن التكبير في هذا المقام لم يأتي إلا من هذا الطريق أو من في هذا الحديث، وهو حديث ضعيف الإسناد. قال فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن، لن يحس ذلك أي الكراهية والمقت لهذه الوساوس والبغضة لها ومجاهدة النفس على طردها، لا يحس بذلك إلا مؤمن. هذا مثل قوله في الحديث المتقدم ذلك صريح الإيمان. نعم. وعن عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا أبو سعد سعيد بن مرزبان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. ثم ختم بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث عظيم عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة الوسوسة، وأن من يمشي مع وساوس الشيطان تصل به إلى هذه المرحلة السيئة في الضلال والكفر والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن، لن يبرح الناس يسألون عن عما لم يكن. وجاء في بعض الحديث لا يزال الشيطان بأحدكم، أي أن هذا يستمر الشيطان مع الإنسان بالوساوس يلقيها في نفسه إلى أن يصل به إلى هذه المرحلة الشنيعة في الضلال حتى يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء فمن خلق الله، يصل به إلى هذه المرحلة، مع أن قوله الله خالق كل شيء هو الجواب على سؤاله. الله خالق كل شيء يعني ما سواه مخلوق، ما سواه مخلوق وهو خالق. فيأتي الشيطان ويقول له هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، مع أن جواب هذا الإلقاء أو هذه الشبهة موجود في قول الله خالق كل شيء، لا يقال من خلق كذا إلا في من هو مخلوق، أما الخالق لكل شيء فالسؤال من أساسه باطل، السؤال من أساسه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق. ومن قال في حق الخالق سبحانه وتعالى من خلق الله قال قولا هو أبطل الباطل وأشنع الضلال، لأن هذه الكلمة لا تقال إلا في حق من هو مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالمخلوق هو الذي ينظر فيه بهذا الاعتبار، من خلقه من أوجده من خلق كذا من أوجد كذا، الله الله الله خالق كل شيء. لكن أن يصل الشيطان بالإنسان إلى هذه المرحلة فهذا منتهى الضلال والضياع، والسؤال باطل، وجوابه في قوله الله خالق كل شيء لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما سواه مخلوق، هو الخالق جل وعلا وما سواه مخلوق. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبه بهذا الحديث أن الشيطان يترقى ويتدرج بالإنسان بالوساوس والخطرات وما يلقيه في القلب إلى أن يصل به إلى هذه المرحلة في السوء. جاء في بعض المصادر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغه يعني هذه الوساوس فليستعذ بالله ولينته، قال فليستعذ بالله ولينته. إذن العلاج في مثل هذه الوساوس ليس بالبحث عن أجوبتها والاسترسال معها، وإنما العلاج بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينته، يتوقف عن هذه الوساوس ويشغل نفسه بعلم مفيد وكلام نافع. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حديث مقارب لهذا قال فليقل آمنت بالله ورسله، فليقل آمنت بالله ورسله. ورد أحاديث عديدة في هذا الباب فيها علاجات، لخص من مجموعها الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة، لخص من مجموعها خلاصة مفيدة أنصح بكتابتها. قال رحمه الله: أحاديث الباب خلاصتها أن تقول، يعني أن تقول عندما ترد مثل هذه الوساوس: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. هذا علاج متكامل من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب، أعيده ثانية وثالثة. قال يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. يقول المرة الثالثة، يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. هذا العلاج الذي هو من مجموع هذه الأحاديث يتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أن تقول: آمنت بالله وبرسله، والله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا بدأت هذه الوساوس تتسرب إلى القلب وتدخل إلى الفؤاد يجدد الإيمان العبد ويعلن ذلك: آمنت بالله وبرسله، ثم يشغل قلبه بمعاني الإيمان، معاني الإيمان بالله ومعاني الإيمان بالرسل، ويشغل قلبه بهذا المعنى: آمنت بالله ورسله، وهو شاغل لقلبه بهذا المعنى العظيم. ثم يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه كلمات أخلصت لبيان التوحيد، أخلصت لبيان التوحيد في سورة الإخلاص التي أعظم سورة في القرآن، وأيضا يشغل نفسه بهذا التوحيد وبهذه الكلمات العظيمة، ويستحضر هذه الأسماء وألوهية الله وصمديته سبحانه وتعالى وأحديته وتفرده، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويشغل قلبه بهذه المعاني العظيمة من توحيد الله تبارك وتعالى، مع أيضا استذكار أن القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور، وسورة الإخلاص هي أعظم سورة في كتاب الله، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فيداوي نفسه بهذه الكلمات العظيمة. قال: ثم يتفل عن يساره ثلاثا، يتفل عن يساره ثلاثا، وهذا أيضا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إرغام للشيطان وخلاص وفكاك من وساوسه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ويستعيذ بالله من الشيطان، أي يطلب من الله جل وعلا أن يعيذه من الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الأخير ينتهي عن الوسوسة، يعني بعد ما يأتي بهذه الكلمات العظيمة ينتهي، ينقطع عن الوسوسة ولا يسترسل معها. ونسأل الله العظيم رب الناس ملك الناس إله الناس أن يعيذنا جميعا من الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الظن. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الظن. والظن حذر الله سبحانه وتعالى عباده منه في القرآن، وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه، وأن الظن أكذب الحديث. والإنسان الذي يبني أقواله وكلماته وعقائده على الظنون فإنه يقع دائما وأبدا في الضلال والباطل. فلا تبنى عقيدة على ظن، ولا أيضا يبنى قول أو عمل على ظن، والظن أكذب الحديث، كما سيأتي بيان ذلك عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فقوله رحمه الله باب الظن أي التحذير منه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن عندما تبنى عليه عقيدة كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أو يبنى عليه قول أو يبنى عليه عمل، فهذا كله يوقع الإنسان في الضلال والباطل. فوجب على العبد ألا يبني عقيدة على ظن، ولا يبني أيضا قولا ولا عمل على ظن، والظن أكذب الحديث. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة، وقد سبق أن مر معنا برقم 410 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. وإياكم هذه كلمة تحذير، أي احذروا الظن وتجنبوه ولا تكونوا من أهل الظنون. قال: فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث، لأن من يبني أحاديثه وكلماته على الظنون أحاديثه كذب، وما يتحدث به كذب، والأقوال التي يقولها باطلة لأنها مبنية على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال: فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام الظن أكذب الحديث في فائدة، وهي أن الظن تؤاخذ به أو تؤاخذ عليه إذا تحدثت به، تؤاخذ به إذا تحدثت به. لكن لو جاء هجم على صدرك ظن، يعني أخذ لأحد شيء، سرق له متاع، وهجم على صدره هاجس قال: يمكن فلان، أكيد أن فلان، أتوقع أن فلان هو الذي أخذه. ما دام ظن في القلب لم يفعل لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكن لو تحدث، جاء إلى واحد من إخوانه وقال: سرق لي المتاع الفلاني، أظن فلان، إذا قال هذه الكلمة وقع في أكذب الحديث. ولهذا إذا جاءت الظنون يحتبسها الإنسان ويحاول أن يطردها من نفسه، إذا تحدث بها وقع في أكذب الحديث، لأنه لا يجوز أن يبنى حديث على ظنون كاذبة. وكم من إنسان دخل في متاهات من الاتهامات ولاكه المجتمع بناء على الظنون، هذا الذي أخذ منه المتاع يجلس إلى واحد ويقول: والله أنا أظن فلان، أشك في فلان، أعتقد إن فلان. الثاني يبدأ يتحدث مع الآخر يقول: فلان متهم بالسرقة، فلان متهم بالسرقة، والثالث يقول: فلان من أكبر السراقين. لأن هكذا تنتقل الظنون وتنمى وتكبر في المجتمع إلى أن تصبح فاشية ومشاعة في الناس إشاعة من أشنع ما يكون، ويكون بدايتها ظن كاذب، ويكون بدايتها ظن كاذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. ومن يريد أن يأخذ في ذلك أكبر عظة وأكبر عبرة قصة عائشة رضي الله عنها، قصة الإفك الذي اتهمت به رضي الله عنها، بداياته ظنون، ثم بدأ آخرون في المجتمع يفعلون ذلك ويؤكدون أنه حقيقة، ويؤكدون أنه حقيقة، إلى أن نزلت براءتها رضي الله عنها في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النور يبرئ فيها أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن اتهمها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله، كافر بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي نطق ببراءة أم المؤمنين عائشة مما رميت واتهمت به مما هي منه براء رضي الله عنها وأرضاها. فالظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، وهو فساد في المجتمعات إذا تحدث الإنسان به. وكم من إنسان استرخص ظنا من الظنون وحدث به شخصا واحدا ثم انتشر شائعة في المجتمع يبوء هو بإثمها. ولهذا لا يتهاون الإنسان بمثل هذه الظنون ويقول: أظن فلان، أعتقد فلان، أتوقع فلان. كل هذه الظنون احبسها في نفسك ولا تنطق بشيء إلا وعندك فيه يقين، مثل فلق الصبح. أما إذا لم يكن عندك يقين إياك وأن تتحدث، ولا حتى على وجه الظن لا تقول أظنه، لأنك أنت ستقول لصاحبك أظنه، وصاحبك سيقول ماذا؟ صاحبك سيقول: فلان متهم بكذا. الثالث سيقول: فلان أكبر السراقين. هكذا تنتقل الظنون ويكبر حجمها في المجتمع إلى أن تضر بالناس غاية الضرر. قال: ولا تجسسوا. التجسس هو طلب أسرار الآخرين والتطلع على خواص الناس بالتصنت عليهم، اختلاس أقوالهم، النظر إليهم من حيث لا يشعرون. قال: ولا تجسسوا ولا تنافسوا، يعني التنافس الباطل على الأمور التي لا تحمد عاقبتها. أما الطاعات فالله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ولا تدابروا، يعني إياكم القطيعة، أن يعطي كل واحد دبره للآخر معرضا عنه، يمر هذا على هذا ولا يلقي عليه السلام. قال: ولا تدابروا ولا تحاسدوا، أي إياكم والحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة من الآخرين، يرى في أحد إخوانه نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة العلم، فيتمنى أن تزول، يتمنى أن تزول. ولهذا قيل عن الحاسد أنه أخو الشيطان، وقيل عن الحاسد أيضا أنه عدو نعمة الله، عدو نعمة الله، لأن الحاسد يلتهب قلبه نارا على للنعمة التي رآها عند من أنعم الله عليه، ولا يقر له قرار حتى تزول هذه النعمة. قال: ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا أمورا توجد بينكم البغضة والعداوة. فهذا فيه التحذير من التباغض، والتحذير أيضا من أسباب التباغض. ومن لطيف المعاني التي نبه عليها بعض أهل العلم هنا أن أحد العلماء قال في معنى الحديث، قال في قوله: ولا تباغضوا، نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد البغضة بين الناس. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا الأخوة الإيمانية. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ثم حذر من أمور تتنافى مع الأخوة. قال: كونوا عباد، قال الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما جاء في الحديث نظير ما جاء في الآية، ذكر عليه الصلاة والسلام الأخوة الإيمانية، قال كونوا عباد الله إخوانا، وهذا نظير قوله إنما المؤمنون إخوة. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من أمور تخرم الأخوة وتنافيها، وهذا نظير الآيات التي جاءت معنا عقب قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. الشاهد من الحديث ذم النبي عليه الصلاة والسلام للظن وتحذيره منه وبيان أنه أكذب الحديث وأنه لا يأتي لصاحبه بخير بل لا يأتي له إلا بالشر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان إن هذه زوجتي فلانة، قال من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. جاء في ألفاظ بعض هذا الحديث أنه كان في معتكفه عليه الصلاة والسلام وجاءته زوجته صفية رضي الله عنها وأرضاها، ثم خرج معها إلى الباب يودعها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في حسن المعاشرة ولطف المعاملة مع الأهل، مشى معها إلى الباب بلطف ثم ودعها، فمر به رجلان فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، إنها صفية. هنا قال يا فلان هذه زوجتي فلانة، هذه زوجتي فلانة، حتى يبعد الظن إن وجد، حتى يبعد الظن إن وجد. وقد يكون الإنسان سليم من الظن لكن يأتيه الشيطان ويبدأ يلقي في قلبه ظنونا، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني جريان الدم في العروق، فالشيطان قريب من الإنسان ويراك ولا تراه ويلقي وساوس، فيبدأ يلقي الوساوس يمكن كذا لعلها كذا ويجعلها تدخل في قلب الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان، ناداه قال هذه زوجتي فلانة، هذه زوجتي فلانة. وهذا يعد أيضا نوع من العلاج حتى يطرد هذا الأمر من نفوس الناس إذا خشي أن يوجد شيء من الظن في أي عمل من الأعمال أو أمر من الأمور، يحاول أن يطرد الإنسان من الظن من نفس أخيه المؤمن. أنبه هنا بهذه المناسبة على قضية مهمة، بعض الناس إذا وجد أن أخاه ظن به ظن سوء، إذا وجد أن أخاه ظن به ظن سوء لأمر محتمل، لأمر حصل منه وهو محتمل، وأخذ أخوك من الأمر المحتمل الأمر السيء أو الجانب السيء، بعض الناس لا يفكر في علاج هذا الوباء الذي أصيب به الأخ، وهنا يظهر لنا كمال النصح من نبينا عليه الصلاة والسلام مما لا يبلغه إلا الكامل في الإيمان والصادق في النصح لعباد الله. أنت من قوة نصحك لا يسرك أن يبقى أخوك يظن فيك ظن السوء، بعض الناس تفكيره في هذا الأمر يقول الحمد لله ما دام أني بريء إن شاء الله يظن بي الذي يظن، خله يهلك، خله يكون ما دام الحمد لله أنا بريء. بعضهم يقول هو بستين داهية ما علي منه ما دام أنا بريء. فرق بين هذا المنهج وبين هذا المنهج المبارك. إذا كان الإنسان حصل منه شيء محتمل ثم وقع في نفس آخر شيء من الظن، لو اتصلت به أو قابلته وقلت يا أخي الكريم مريت بي اليوم الفلاني وكان عندي كذا وكذا وكذا، بس من باب التوضيح حالجت الأمر وأطردت عنه الشيطان وأذهبت عنه الظنون الفاسدة وأرحته من إثم وفزت بأجره وثوابه، هذا منهج مبارك. بعض الناس لا يفكر هذا التفكير، همه عند حد نفسه، يقول ما دام أني بريء خله يظن اللي يظن، خله يقول اللي يقول، إن شاء الله كذا، ويبدأ ولا يبالي بالآخرين. هذا منهج غير صحيح. المنهج المبارك هو هذا، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا فلان هذه زوجتي، يا فلان هذه زوجتي. وأنظر أيضا الجواب الذي هو من ألطف الجواب وأروعه وأجمله وأحسنه. قال الرجل من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني لو فكرت أظن بأحد ظنا سيئا في هذا الباب ما ظنيت بك أنت، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم. يعني لو فكرت أظن بأحد ظن سيئ في مثل هذا الباب ما كنت أظن بك هذا الظن. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويتسلط على أخيه في قضية تمسك أنت، لا تكن عون للشيطان عليه، وضح له الأمر المحتمل وأرحه من وساوس الشيطان، لا تبقيه. هذا ليس منهجا صحيحا، أن تقول طالما أنني بريء ليظن بي ما شاء ليقل عني ما شاء، هذا ليس منهجا صحيح، مخالف للنهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. بل نهجه عليه الصلاة والسلام خير النهج، وطريقته صلاة الله وسلامه عليه خير طريقة. نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الكلمة العظيمة، كلمة عظيمة جدا، للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهي كلمة حكمة وعظيمة جدا للغاية. يقول رضي الله عنه وأرضاه ما يزال المسروق منه يتظنى، التظني إعمال الظن، يتظنى التظني إعمال الظن، أصلها يتظنن، أبدلت النون ألفا، النون الأخيرة أبدلت ألفا، فيتظنى أي يعمل الظن. لا يزال المسروق منه يتظنى، يعني إذا سرق منه متاع يبدأ يعمل الفكر في الظنون، أكيد فلان هو آخر شخص رأيته، فلان هو الذي مر، لا أكيد أن فلان الذي حصل من كذا، ويبدأ يظن ويظن ويظن ويظن حتى يصل به الأمر إلى ماذا؟ قال حتى يصير أعظم من السارق، حتى يصير يعني إثمه أعظم من السارق، يصبح درجته في الإثم أعظم من درجة السارق في الإثم، ولا سيما عندما يجعل هذه الظنون ماذا؟ أمرا يتحدث به، أكذب الحديث ويبني على الظنون. وكم من شخص أدخل السجن ظلما وزورا بالظن، كم من شخص ندخل السجن بالظن والاتهام الذي هو ليس له أساس من الحقيقة والواقع، مجرد ظنون. وكم من شخص ظلم بالظنون، وكم من شخص أخذ منه حقه وماله بالظنون. فما يزال المسروق يتظنى حتى يكون أعظم يعني إثما من السارق. ولهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر من الظن، ويعتقد أن الظن أكذب الحديث ولا يبني على الظن. وكما أنه لا يرضى أن يتهمه الآخرون بشيء بناء على الظنون، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك لا ترضى أن تتهم بأي أمر بناء على ظن، فلما يرضى الإنسان هذا الآخرين؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من الظن، وليعتقد ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: الظن أكذب الحديث، ولا يبني أقواله وأعماله إلا على الشيء الواضح اليقين. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة عن بلال بن سعيد بن سعد الأشعري أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: اكتب إلي فساق دمشق. قال: ما لي وفساق دمشق، ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم. فكتبهم. قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك. ولم يرسل بأسمائهم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر، وهو ضعيف الإسناد، فيه عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة مجهول. قال: عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: اكتب إلي فساق دمشق، يعني أعطني قائمة بأسماء فساق دمشق، الأشخاص الذين هم معروفون بالفسق. والرجل الصالح المستقيم على طاعة الله، الذي عمله في في في في في, في العلم والفائدة والعبادة والصلاة، لو قيل أعطينا أسماء الفساق من أين يعرف أسماءهم؟ لكن لو قيل أعطينا أسماء العباد، أسماء طلاب العلم، يعطيه قائمة، لأنه دائما يجلس معهم ويراهم ويتحدث وإياهم. فلو قيل أعطينا مجموعة من طلاب العلم أعطاه قائمة، أو قال أعطيني قائمة بأسماء مجموعة من الملازمين للصلاة المحافظين عليها مع الجماعة، يكتب قائمة لأنه دائما يراهم. لكن لو قيل أعطينا قائمة بأسماء الفساق في البلد، وهو دائما في المسجد وفي طلب العلم وفي العبادة وفي كذا، من أين يعرف؟ من أين يعرف؟ قال: اكتب لي فساق دمشق. فقال: مالي وفساق دمشق، مالي وفساق دمشق، يعني من أين أعرفهم؟ وإيش الذي يدريني بهم ويعرفني بهم وبأسمائهم؟ مالي وفساق دمشق، ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم، أنا أعطيك الآن قائمة بأسماء الفساق واحدا واحدا. وأبو الدرداء الآن اعتذر، قال: ما أعرفهم. لماذا؟ لأن مجالسه مجالس أهل الخير والعبادة والصلاح، فقال: من أين أعرفهم؟ فهذا قفز وورط نفسه، الرواية أصلا غير ثابتة، قال: أنا أكتبهم. وكتبهم، أعطاه قائمة بأسماء الفساق، فقال: من أين علمت؟ وهذا الأخذ بالقرائن الواضحة، الأخذ بالقرائن الواضحة. قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، يعني هذه المعرفة بهؤلاء وبأسمائهم الدقيقة والكشف الطويل بأسماء هؤلاء، هذا ما ينتج إلا عن مجالسة ومصاحبة. أما بدون مجالسة وبدون مصاحبة يعطيك قائمة بعدد من أسماء الفساق في المكان الفلاني أو المنطقة الفلانية، هذا ما يمكن إلا أن يكون عن مجالسة. قال: ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك. ولم يرسل بأسمائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حلق الجارية والمرأة زوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجارية تحلق عنه الشعر، وقال النورة ترق الجلد. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب حلق الجارية والمرأة زوجها. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان إباحة ذلك، وأن هذا الأمر لا بأس به وليس أمرا ينهى عنه أو يمنع منه، بل هو أمر مباح لو رغب أو أحب الرجل أن تحلق له زوجه أو أمته عانته أو تنتف له إبطه، لا حرج عليه في ذلك، هذا أمر مباح. ويدل على ذلك قول النبي، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: احفظ عورتك إلا من أهلك وما ملكت يمينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآية الكريمة: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فله أن يطلب منها أن تحلق له أو أن تنتف له، تحلق له عانته أو أن تنتف له إبطه أو أن تقص له من شاربه. وأما حلق اللحية مر معنا أنها حرام، فلا يحل له أن يطلب منها ولا يحل لها أن تطيعه، لو أمرها بذلك لا يحل لها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذه الترجمة عقدت لبيان إباحة هذا الأمر، حلق الجارية والمرأة زوجها. وأورد هنا أثرا ضعيف الإسناد عن سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه، وأبوه مجهول الحال، قال: دخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجارية تحلق الشعر، وقال النورة ترق الجلد. قوله وجارية تحلق الشعر، جارية تحلق الشعر، دخول هذا الرجل، الرواية عرفنا أنها ضعيفة، لكن دخول هذه الرواية لو فرض ثبوتها فهو قطعا ليس حلق شعر العانة، ولا يمكن أن يرخص عبد الله بن عمر من يدخل عليه على هذه الحال. لكن يكون الحلق إما من شعر الرأس أو الإبط، مع أن الإبط الأصل فيه أن ينتف ولا يحلق. وقال النورة ترق الجلد، إلا إن كان أريد بالحلق الشعر يعني أخذه، وأطلق الحلق وأراد أخذ الشعر بالنتف، لأنه قال النورة ترق الجلد، والنورة مواد أو مادة معروفة توضع على الشعر يعني قبل نتفه، فتجعل نتفه سلسا وسهلا، لا يكون عسيرا أو شديدا في نتفه. وقال ترق الجلد يعني أيضا تساعد على لين الجلد. والإبط جاءت السنة بنتفه لا حلقه، ونتفه أنفع للإنسان، لأن الشعر يكون رقيقا وخروجه أيضا لا يكون كثيرا، وأيضا رائحة المكان تقل، بخلاف إذا حلقه بالموسى فإنه يخرج ثخينا ومتكاثرا وتزيد الرائحة في المنطقة. ولهذا جاءت السنة والفطرة بنتف الإبط لا حلقه. الشاهد أن حلق المرأة لزوجها أو نتف الإبط إن رغب في ذلك لا حرج في ذلك ولا بأس به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.